شيخ طيب، صيام يوم الاثنين والخميس من كل اسبوع، اذا انسان ما نوى مثلا في نفس اليوم او في ليله هذا اليوم انه يصوم صباح غدا، يعني عاده هو ينوي انه يعني هو عادته انه يصوم كل يوم اثنين وخميس، فهل يجوز اذا ما نوى في الليل انه حتى لو كان خاص في فريضه بياض بيتلية خاص بالفريضة، أما النافلة فيجوز عقدها ضحوة إذا أكل ناسيا. كيف؟ إذا أكل ناسيا فصحيح.